وهذا هو الدرس السابع من شرح نظم البراءة في تهذيب القراءة. وقد وصلنا في النظم إلى حرف الراء. نقرأ الأبيات أولا. حرف الراء: سمعت من ينطق حرف الراء خفيفة شديدة الخفاء أو هامسا أو دفها إلى الورى وقارب الغين بها أو كررا. وراء آخرين أو قريب ترقيقها مميز عجيب. لبين فرعون وقرية التئد كوقف ذي الذكر والسحر اعتمد. وإن تفخمها فلا يشوبها ضم وليس الحلق معتمدها. نعم، هناك من ينطق حرف الراء فيخفف من طرق اللسان على سقف الحنك عند مخرجها فتخرج معه لا تكاد ترى، كأن يقول مثلا قارية قارية، فلا تخرج الراء معه، لا تخرج الراء وإنما خفيفة، يقول فاعون قارية هكذا. خفيفة شديدة الخفاء أو هامسا بها أو دفها، أو هامسا أو دفها إلى الوراء، فالبعض يهمس الراء. مثلا لو قلنا صاد والقرآن ذي الذكر ينطقها ذي الذكر ذي الذكر، يخرج هواء معها فرعون. نعم، أو هامسا أو دفها إلى الورى وقارب الغين بها أو كررا. لو نحى بطرف اللسان محط نطق الراء إلى الوراء زيادة تخرج معه الراء كالغين فيقول قرية قرية هكذا، أو ينحو بها إلى حرف الغين. مثلا أمرتاب أمرتاب أمرتاب، فيخرج معه صوت الغين لأنه وسع الحلقة وسع الحلقة لحرف الغين فوصل بالراء المجهورة إلى مخرج الغين فصارت قرية. إذن أو هامسا أو دفها إلى الورى وقارب الغين بها أو كررا، وقارب الغين بها أو كررا يعني وصل بها إلى مخرج الغين أو كررها، فيقول مثلا قرية قر قر، أو فرعون فرعون، يكرر الراء مفخمة كانت أو مرققة. إذن أو هامسا أو دفها إلى الورى وقارب الغين بها أو كررا. وراء آخرين أو قريب، البعض ينطق آخرين أرين أري ري، ينطقها مفخمة هكذا أرين قريب لأجل القاف التي سبقتها أو الخاء التي تقدمت عليها، لكنها آخرين قريب. وراء آخرين أو قريب ترقيقها مميز عجيب، ترقيقها يعني يميز حرف الراء، راء آخرين أو قريب ترقيقها مميز عجيب. ثم لبين فرعون، لبين فرعون وقرية التئد. فرعون، البعض يسرع عند نطق كلمة فرعون فيقول فرعون فرعون لأنه يسرع عندها فتخرج معه فرعون ولا تخرج فرعون. كذلك قرية قرية، التئد يعني على مهل وعلى تأ. موعدة لبين فرعون وقرية التائد كوقف ذي الذكر والسحر اعتمد. إذا وقفنا عند الذكر حتى يظهر ما فيها من جهر فنقول والقرآن ذي الذكر، ذكر هذه الراء مجهورة بتؤدة وجهر كالوقف، كوقف ذي الذكر السحر، السحر نعم. وإن تفخمها فلا يشوبها ضم وليس الحلق معتمدها. بعض يقرأ الراء إذا فخمها فيفخمها ويجعلها تميل إلى الضم، أو يصنع شكل البيضة في الأمام شكل بيضاوي في الفم في الشفتين، فيقول مثلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بحجة أنه يفخمها فيجعل لراء صوت الضم. وإن تفخمها فلا يشوبها ضم لراء لرادك وليست لراء نعم. وليس الحلق معتمدها، فالبعض يعتمد إذا مدها مفخمة يعتمد على صوت يخرج من الحلق ويبعد يسيرا عن المخرج فيقول لراء لراء، لكن هي لراء لراء لا تتجاوز مخرجها ولا تصل إلى حد أن تقول لراء لراء، لا ليست هكذا. إذن وإن تفخمها فلا يشوبها ضم وليس الحلق معتمدها. ثم حرف الزاي، وحرف الزاي هذا حرف لطيف يطرأ عليه يسير من الخطأ. أبياته: إن شئت نطق الزاي عن قرائها فاحفظ لها الجهر ولا تشمها، فالبعض يبتلى لها بالهمس وغيرهم شددها بالضرس، كالزاي بالرزق مع الرخاوة بعض الصفات بينها عداوة. إن شئت نطق الزاي عن قرائها، يعني إن شئت تلقيها تلقيا صحيحا فاحفظ لها الجهر، فالزاي يصنعها الصوت فلا يتسرب إلى صوتها الهواء، فاحفظ لها الجهر ولا تشمها. ما معنى تشمها؟ تشمها معناه هو الذي يأتي بالوضوح فيما أتى في البيت التالي: فالبعض يبتلى لها بالهمس، يعني يدخل عليها حرفا آخر، فمن أدخل عليها الهمس أدخل كأنما أدخل عليها السين فأشمها سينا أو جعلها سينا، فالبعض ينطق الرزق الرزق نعم، أو ينطقها يعني مشمة الرزق رزق، بعضها أولها زاي وآخرها سين أو العكس، فالبعض يبتلى لها بالهمس يعني إشماما، وغيرهم شددها بالضرس يعني يخرج الزاي من الأضراس، يضغط على الأدراس فتخرج الزاي من الضرس من احتكاك الأدراس بعضها ببعض، فيضيق بذلك المخرج فتخرج الزاي أحيانا مكتومة، يعني الزاي لا تخرج أز وإنما تخرج فيها نوع من الشدة، البعض يحبس صوتها فتخرج من مخرج الدال أو ما شابه. مع الرخاوة لابد أن يكون صوت الزاي من الثنايا وكذلك فيه رخاوة يعني منطلق لا ينقطع، أما من داس عليها وثقل بها واعتمد في مخرجها على الأضراس فتخرج منه مشوبة أحيانا بالجيم، فيقول مثلا أقتلت نفسا زاكية زاكية زاكية زاكية أو زكية. هذا ضيق المخرج وأخرجها من الأضراس. هذا الكلام أنا أبالغ فيه، لكنه يخرج عند بعض الناس بشكل نسبي، يعني منهم من يخرجها هكذا صريحة، ومنهم من يشوبها بلفظه وبنطقه من الأضراس الجيم أو إلى آخره أو الحبس. إذن كالزايب الرزق مع الرخاوة بعض الصفات بينها عداوة. عداوة يعني إيه؟ لأنها إذا أخرجت، إذا أدخلت صفة أو غيرت صفة غير الحرف صارت عداوة، كأن الحرف تماما اختلف والكلمة تماما عكست، فهذه يعني كأنها عداوة بين الصفات، لأنها تدخل عليها فتضرب الكلمة وتصيب الكلمة بضرر بالغ أو تغيرها عن مسارها. ثم حرف السين، وحرف السين أيضا خطورته يسيرة، مع الانتباه يصير سهلا إن شاء الله تعالى. والسين إن تعلو تصير صادا، يعني لو رفعنا السين يسيرا تصير صادا. نقرأ الأبيات أولا: والسين إن تعلو تصير صادا، فصحها خشية أن تعادا، فهي بقسطاس كوقف المس مرخية مصنوعة بالهمس. السين إن تعلو، أي ارتفاع لحرف السين، أي استعلاء ولو يسير لحرف السين يجعلها صادا في بداية الصاد مباشرة. والسين إن تعلو تصير صادا، فصحها يعني صحها سينا مستفلة نازلة لا تعلو بها البتة خشية أن تعاد، أن يقول لك القارئ أعد فليست صحيحة، مثل من يقول المستقيم المستقيم مستقيم أبدا، بل عليه أن يقول المستقيم. فصحها خشية أن تعاد، لأن القارئ يقول له الشيخ أعد، فصحها من الأول يعني ذاكرها واحفظها، لا تعلو بحرف السين البتة مهما كان حرف السين، فعليك أن لا تعلو به. فصحها خشية أن تعاد، فهي بقسطاس كوقف المس. إذا قلت كالذي يتخبطه الشيطان من المس واضحة، أما الذي يطرأ عليها في كلمة قسطاس عند من يضم القاف، فالقاف تعلي تعلو بالضمة زيادة كمان، فهي بقسطاس كوقف المس، يعني نحافظ على السين كما أقف على المس، ما عندي شائبة فيها لا شائبة فيها، كذلك في كلمة قسطاس أحافظ عليها كما أنطق المس تماما. مرخية مرخية مصنوعة بالهمس، يعني مرخية رخوة من المس، الصوت يسري فيها قسطاس قسطاس، الصوت يسري فيها ولا ينقطع كما في كلمة المس. إذن مرخية رخاوة الصوت، يعني الصوت يسري فيها ولا ينقطع. بعض الناس يقطعها لأن يدوس عليها زيادة يخليها الصوت ينقطع وينحبس من اللسان من شدة الكز على السين. مرخية مصنوعة بالهمس، يعني النفس هو الذي يصنعها لا جهر في حرف السين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.